الدرس الرابع عشر. المدرس: من بالباب؟ طالب: أنا طالب جديد. المدرس: أدخل، ما اسمك؟ الطالب: اسمي همايون. المدرس: همايون، كيف تكتب هذا الاسم؟ أكتبه على هذه الورقة. الطلاب: يا أستاذ، ها هنا عقرب. المدرس: أعقرب في الفصل؟ أين هي؟ الطلاب: انظر هنا يا أستاذ، هي تحت مكتب هشام. المدرس: اقتلوها يا إخوان. الطلاب: بما نقتلها؟ المدرس: اقتلها بحذائك يا هشام. أماتت؟ هشام: نعم ماتت. المدرس: اجلسوا يا أبنائي، اقرأ الدرس يا علي. علي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يا أستاذ، حفظت هذه السورة، أي سورة أحفظ بعدها؟ المدرس: احفظ سورة التين. خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق. يا أبا بكر، إنك نعسان، اذهب إلى الحمام واغسل وجهك. افتح النوافذ يا عبد الله، فإن الغرفة مظلمة والجو حار.